أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما صحة حديث خير الأسماء ما عبد وحمد؟ ليس حديثا هذا، هذا ليس حديث، هذا حديث عند العوام. خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذا هو الحديث. خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. نعم.